بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده فالسماء دائما وأبدا تقول سبحان الله رب العالمين بقوته وقدرته. والأرض دائما وأبدا تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهد فهدى. والبحار تقول سبحان من بقدرته أجرى. والنبات يقول سبحان من بقدرته أنبتني ورعاني. والجنين في فطومه يقول سبحان من أطعمني وسقاني. والنار تقول سبحان من بقدرته بالعذاب أملاني. والجنة تقول سبحان من بقدرته جملني وحلاني. حتى العاصي والمذنب يقول سبحان من اضطر علي في المعصية فلما رآني سترني وغطاني ولما تبت إليه تاب عني وعافاني. وقد الإيمان والإسلام يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مكتوبة الله فأقبلوا على مكتوبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا قد الإيمان والإسلام نعبر الآذان ونطمئن القلوب بآيات من الذكر الحكيم يتلوها على بشر حضراتكم كوكبة قرآنية طافعة في سماء القرآن فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني العرب الإذاعي المعروف والقارئ في التحالف الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ في العالم الإسلامي. أسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والقبول ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. تعالى له التوفيق والقبول

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Thank you. سيدنا النبي عليك يا سيد الصحابة الله يحفظ عليك يا أولاد نرفع درجات من نشاء وفوق كل Oh, no!

وابيض الطائفه يا مغلس يا عم تعالوا جاي لك يا مولانا من جمال بلاد يا مولانا جاي لك من جمال بلاد اهو عشان اسمعوا قال انما اشكو بثي وحزني قالوا ادعوا الله لقد آتاه you يا عم يا مولانا يا مولانا حافظ لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.